هتلاقي بحث هذا بحث بحث في التراجم هتلاقي فيه حاجه اسمها بحث في التراجم اضغط عليها واكتب كده حنش في الخانه الاولانيه في الخانه الثانيه اكتب حق الصنعاني واعمل سيرش هتلاقي يجيب لك حنش الصنعاني في الوادي التهذيبين وتاريخ الاسلام ومش عارف ايه حاجات كتير حاجات كتير يعني عارف انت موضوع بحث في التراجم ده انا لما انا جبت الكتاب تهذيب الكمال عرفت اوصل في اسماء الرجال نعم بس فتحته ما عرفتش اوصل مفيش حاجه هو اصلا لا تهذيب الكمال مترتب على الحروف المعجم تهذيب الكمال كتاب مترتب على الحروف المعجم فانت ممكن تبحث فيه بسهوله حرف الحاء بعدين الحاء مع النون بعدين خلاص انت مش ما عندكش مشكله بس انا كده كده ان شاء الله يوم الخميس هشتري تشتري ايه اشتري الكتاب تهذيب الكمال ليه ده كبير قوي مش مفيد لا مش مفيد بالنسبه لك مش مفيد يعني هات ما هو اولى منه هات مثلا شرح النووي على المسلم هات مثلا الهدي اللي هو زاد المعاد بتاع ابن القيم كده يعني ده هذا اولى من كتاب تهذيب الكمال مش هتستفيد منه اصلا مفهوش لا تهذيب الكمال لو هو عندك في الشمله خلاص كفايه إن شاء الله الحديث العشرون أولى لا عادي براحتك يعني أخبارك إيه؟ تمام؟ دخلت الامتحانات ولا لا؟ أنت اسمك إيه؟ محمد شعبان مش فاكر بس الحديث اسمك ايه انت؟ حماده الششتاوي ايوه دايما ما بعرفش اقرا كلمه الششتاوي حديث الحديث يعني مش فاكر انا واخد سؤال الحديث ايه؟ واخد سؤال الحديث مش جاي من البحث يا عم لا ايه واخد مستمع لا فاكر واخد جاي فاكر بهاء مش ده فاكر فاكرك كويس طب النتيجه فين؟ مش عارف النتيجة أنا صححت الورق وسلمته على فكرة للشيخ بس مش عارف النتيجة طبعاً احنا أنتوا مش محتاجين أصلاً تصحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري قال هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام وأظن أن مسلما لم يخرجه لأنه قد رآه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختلف في إسناده لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول فيه قول من قال عن أبي مسعود منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهم يدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه آخر عن أبي مسعود من رواية مسروق عنه وخرجه الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا كلام في العلل متصور الموضوع ولا مش متصور ها بقول لك هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود ثم قالوا اظن مسلما لم يخرجه لانه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفه يبقى انا عندي عن منصور عن ربعي عن ايه عن ابي مسعود ورواه قوم فقالوا عن ربعي عن من عن حذيفه يبقى انا عندي كده اختلاف على ربعي نفسه مش كده فبعضهم قال عن ربعي عن عن عن ابي مسعود وبعضهم قال عن ربعي عن حذيفه تمام قال فاختلف في اسناده لكن اكثر الحفاظ حكموا بان القول فيه قول من قال عن ابي مسعود وان عن حذيفه هذا ايه خطا عن حذيفه خطا منهم البخاري وابو زرعه الرازي والدارقطني وغيرهم يدل على صحه ذلك انه قد روي من وجه اخر عن ابي مسعود من روايه ابي من روايه مسروق عنه يعني كما انه روي من روايه ربعي عن ابي مسعود روي ايضا من ايه عن ابي مسعود عن مسروق عن ابي مسعود فهذه الرواية الأخرى تقوي قول من قال إنه من حديث أبي مسعود البدري وليس من حديث إيه حذيفة بن اليمان وليس من حديث حذيفة بن اليمان. مسروق عنه دي اسم شخص ولا؟ مسروق اسم شخص. ممكن ممكن بس هذه ليست ما دام في اختلاف بهذا الشكل يعني ممكن يرجح احد الطريقين على الاخر. وخصوصا ان الحفاظ والائمه بيرجحوا يعني البخاري رجح والدارقطني كذلك ابو زرع الرازي نفس الحكايه. فقوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام من كلام إيه؟ من كلام النبوة الأولى. فهذا الكلام مأثور عن الأنبياء المتقدمين. وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا خرجه حميد بن زنجويه وغيره. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان لأهل العلم. في معناه إيه؟ قولان لأهل العلم. أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه كقوله اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون بصير. زي مثلا ما تقول لابنك إيه أنت حر والمقصود التهديد مش المقصود أنه حر يعمل ما شاء المقصود التهديد لو أنت عملت أنا بقى أشوف شغلي معاك وهكذا كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم وكقوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا التخيير ولا هذا للتهديد؟ والدليل على ذلك أنه قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالماء. هذا ليس للتخيير هذا للتهديد. فمن كفر فجزاؤه كذا وكذا. وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه وقول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام من باع الخمر فليشقص الخنازير. يعني إيه فليشقص الخنازير؟ يعني من باع الخمر فكما فليستحل بيع الخنازير أيضا. فليشقص الخنازير يعني يقسمها يعني يقطعها للبيع. يعني ليقطعها إما ليبيعها أو لأكل إما لبيعها أو لأكلها. وأمثلته متعددة وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. تعرفون أبو العباس ثعلب ولا لا؟ ثعلب النحوي إمام من أئمة النحو من أئمة اللغة. دائما لما تمر عليك تراجم حاول أنك تبحث عن هذه التراجم. دائما لما تمر عليك تراجم للعلماء أو أسماء للعلماء حاول أنك تبحث عن هذه الأسماء أو هذه التراجم تعرف عنها معلومات. يعني يبقى هذا هو الطريق الأول. معناه الطريق الأول لمن قالوا إنه ليس بمعنى الأمر ولكنه على معنى الذم والنهي. إنه ليس بمعنى الأمر ولكنه على معنى إيه؟ على معنى الذم والنهي. الطريق الأول فيها فيها فيها في هذا القول إنه هذا الأمر بمعنى التهديد والوعيد ليس بمعنى إنه يفعل ما شاء. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء. من لم يستحي إيه؟ صنع ما شاء. فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء. فإن لم يكن لك حياء إنهمك في كل فحشاء ومنكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. يعني فين الأمر؟ فين الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فين الأمر؟ فليتبوأ الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر مش كده؟ فليتبوأ مقعده من النار. هل هذا الفعل هل هذا الأمر المقصود به الأمر ولا المقصود به الإيه؟ مش مقصود به الأمر مقصود به الخبر مش الإنشاء. مقصود به أن من فعل هذا فإنه يتبوأ مقعده من النار سوف يتبوأ مقعده من النار. مش مقصود به الأمر أنه يفعل يأمره بهذا لا. ولذلك هذا هو الطريق الثاني. فاحنا قلنا ان هذا الحديث فيه قولان. القول الاول انه ليس بمعنى الامر وانما بمعنى الذم والنهي. ومن قال انه بمعنى الذم والنهي لهم في هذا طريقان. الطريق الاول ان هذا ايه من لم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ان هذا من باب التهديد والوعيد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، تمام كده، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا من باب التهديد والوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كله من باب التهديد والوعيد. الطريق الثاني انه امر ومعناه الخبر، معناه ان من فقد الحياء فانه يفعل ما شاء، فانه يفعل ما شاء، لان الحياء هو الذي يمنعه من الرذائل ومن الفحشاء والمنكر. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي، وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول، ما يدل على مثل هذا القول، يعني أنه إذا فقد الحياء أن هذا أمر وفي والغرض منه الإنشاء، وأن هذا خبر أمر والغرض منه الخبر، والغرض منه إيه الخبر، وأن من فقد صفة الحياء فإنه بعد ذلك يفعل ما يمنعه منه الحياء، يفعل ما يمنعه منه الحياء، المنكرات والرذائل وهكذا القبائح. وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ربقة الإسلام، فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. وعن سلمان الفارسي قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع ربقة الإسلام من عنقه، فإذا نزع ربق الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. الربقة حاجة كده بتتعلق في العنق، يعني مش عارف معناها بالضبط. أنا وعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن، في قرن يعني في سياق واحد أو في مكان واحد أو مقترنان، يعني الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. إيه هو الآخر؟ ها؟ الإيمان. الإيمان والحياء في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه إيه؟ الآخر، تبعه الإيمان. خرجه كل حميد بن زنجوي في كتاب الأدب. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان. كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، إنك لتستحي يعني الحياء ضر بك، أطلب حقك من الناس. فقال عبد الله بن عمر دعه فإن وسلم قال إن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله، قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان أو حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. يعني قديما كان أو حديثا؟ لا، يعني أقدرهما الله عز وجل علي ساعة قدر المقدر على الخلق، ولا هذا من مكتسباتي أنا؟ فقال بل قديما، يعني الله عز وجل هو الذي جاب لك على هاتين الخلقتين، أو جاب لك على هذين الخلقين، الله عز وجل هو الذي جبلك على هذين الخلقين بقدر الله عز وجل. ولذلك قال إيه؟ الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله، هو الذي جعلني على هذين الخلقين، لما كان هذا بتقدير الله عز وجل في القديم، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال إسماعيل بن أبي خالد دخل عيينة بن حصن عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل فاستسقى فأتي بماء فشرب فستره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها أوتوها ومنعتموها يعني أنتم منعتم الحياء تحتاج إلى توضيح ماشي هنشوفها كده. قال واعلم أن الحياء نوعان واعلم أن الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب قال ايه يعني ماذا قال السيدة عائشة موجودة في المكان ولم يستنزل نعم قدام النساء لا انا ما استأذنش رسالة عائشة كانت موجودة نعم مش عارف لعله بس اسناده حسن ده الجزء الأول ده جزء فضل الجزء الأول لعله لأجل هذا قال واعلم أن الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب الله عز وجل جبله على الحياء يعني فطره عليه وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح وبناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعانيها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي من اتقى وقي وقال الجراح ابن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة مروءة يعني حياء تركها إيه حياء من أنه يرتكب الذنوب والمعاصي والثاني ما كان مكتسبا الثاني من نوعي الحياء نعم الثاني إيه؟ من نوعي الحياة ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان لماذا؟ لأن أصلا الحياة المكتسب إنما يكتسب من معرفة الله عز وجل من معرفة صفات الله عز وجل ومعرفة ما ينبغي لله عز وجل فهو من أعلى خصال الإيمان يعني الذي يولد للعبد الحياء المكتسب هو أن يعرف الله عز وجل وأن يعرف صفاته عز وجل وأن يعرف ما ينبغي له عز وجل فيستحي من الله بل هو من أعلى درجات الإحسان وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل استحي من الله كما تستحي من رجل من كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا قال وقد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها من هنا يتولد الحياء ان الله عز وجل ينعم على الانسان بنعم متواتره ثم هو مقصر بعد ذلك في شكر هذه النعم، فيتولد ويستحي من الله عز وجل. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق ما يمنعه من ارتكاب القبيح. ما الذي يمنعه من ارتكاب القبيح إذا هو ما هو فقد الحياء الغريزي، الحياء الذي في نفسه، والحياء المكتسب من معرفة الله عز وجل، أو المكتسب من رؤية التقصير ومشاهدة النعمة، نعمة الله عز وجل عليه. فما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي في مراسيل الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز. ولعله من كلام الحسن، يعني أحيانا يكون الحياء هذا جبن وخور وضعف، هذا ليس حياء أصلا. يعني إذا تحول الحياء إلى جبن وإلى ضعف لا يكون حياء. السلبية والإيجابية هذه مصطلحات محدثة، يعني إيه؟ ليس لها ليس لها مستند شرعي. يعني لا، مصطلح السلبية والإيجابية لم يرد في شرع الله عز وجل، لا في القرآن ولا في السنة، مش كده؟ ولذلك لا ينبغي أن أنا أعبر عندما أتكلم عن الشرع، لا ينبغي أن أتكلم إلا بكلام شرعي. لماذا؟ لأنه مصطلح السلبية والإيجابية مصطلح عام. فأنا مثلا لما أجي أقول لك إيه، أصبر، هل الصبر سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية. إيجابية إزاي؟ هل الصبر سلبية أو إيجابية؟ طيب الصبر عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأسعى إيه من الصبر، مش كده؟ فلما أجي أقول لك مثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الخروج على الحكام، هذه سلبية ولا إيجابية؟ ها؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت إذا ما أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، إنك إذا كان أمرك بالمعروف هذا سيؤدي إلى منكر أكبر من المنكر الحادث لا تأمر، وإذا كان نهيك عن المنكر سيؤدي أكبر إلى منكر أكبر من المنكر الموجود لا تنهى عن المنكر. هذه سلبية أو إيجابية؟ عشان كده بقول لك السلبية والإيجابية هذه مصطلحات بتختلط بسببها الأمور، فالواحد يتكلم بالمصطلحات الشرعية. لأن أنا ممكن أقول إيه السلبية ثم أفاجأ بأن هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمفردة من المفردات اللي إحنا بنسميها سلبية، إحنا بنسميها سلبية، وأقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، مع أن السلبية أصلا مصطلح يشعر بالذنب أصلا. ثم الإيجابية، طب التهور، التهور إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. ها؟ سلبية. التهور إيجابية ولا سلبية؟ في ناس تعتبره إيجابية. ما أنا بقول لك أهو، أكثر الناس يعتبروا التهور إيجابية مش سلبية. مع أن التهور مذموم، ولفظ الإيجابية هذا يعني يوحي بالمدح، لفظ إيجابية كن شخص إيجابي هذا يوحي بالمدح. أبدا المسألة مش كده، المسألة الموضوع لازم يبقى منضبط. فأنا ما عدش أقول مثلا سلبية وإيجابية، وأصلا السلبية شيء له شرعي في الشرع، ولا الإيجابية شيء جه في الشرع. فأنا أتكلم بالمصطلحات الشرعية، الأمر الذي جاء في الشرع نقره، والذي نفاه شرع لا نقره، بل سلبية ولا إيجابية. الكلام كده أصبح مفهوم؟ تمام. قال: والأمر كما قال عمران رضي الله عنه، إحنا قلنا إيه؟ والأمر كما قال عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل، الخلق الذي يحث على فعل الأفعال الجميلة وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء. الضعف أو العجز الذي يوجب التقصير في حقوق الله أو حقوق العباد فليس هذا إيه؟ ليس هذا من الحياء، ليس هذا من الحياء، وإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. والقول الثاني في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إحنا دلوقتي عندنا كم قول في مسألة؟ قولين. إن القول الأول معناه الذم، ومن سلك هذا المسلك قال إن بطريقين، الطريق الأول أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خرج مخرج التهديد، مش كده؟ وإن وطريق الآخر أن من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن هذا أمر والغرض منه إيه؟ والغرض منه الخبر، وأن الذي يمنعك من ارتكاب القبائح والدنايا والرذائل والحياء. فإذا الإنسان لم يكن عنده حياء فإنه لا يتورع أو لا يكف عن ارتكاب الدنايا والقبائح، لأنه ذهب منه الشيء الذي ينهاه عن هذا. أما بقى القول الثاني، القول الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيى من فعله لا من الله ولا من الناس. فيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا كان هذا الشيء الذي تريد أن تفعله لا يوجب لك الحياء لا من الله ولا من الناس فافعل هذا الشيء، مش كده ولا إيه؟ أمر أنا أريد أن أفعله، ثم نظرت في هذا الأمر فرأيت أن هذا الأمر إذا ما فعلته أنا لا أستحي من الله عز وجل في فعله. ليه؟ لأنه طاعة من الطاعات أو مباح من المباحات. وإذا أنا فعلته أنا أيضا لا أستحي من الناس في فعله، لأنه أمر مشهور وشائع بين الناس والناس لا ينكرونه، فأفعل هذا الأمر لأني لا أستحي فيه من الله عز وجل ولا أستحي فيه من الناس. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه أنه إذا كان هذا الأمر مما يوجب الحياء من الله عز وجل أو من الناس فإنك إيه؟ لا تفعله، فإنك لا تفعله. خلي بالك من المعنيين دول، هل الكلام واضح ولا في مشاكل؟ ماشي. وإن كان المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد، وقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصرة عنه. ولكن الذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل، وكذلك رواه عنه الخلال في كتاب الأدب. ومن هذا قول بعض السلف، وقد سئل عن المروءة فقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. في نادي القوم يعني في مجتمع القوم، إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم في اجتماع القوم وانت قاعد في وسط الناس فلا تفعل هذا الشيء إذا خلوت، يعني إذا كنت وحدك. وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت، فلا تفعله إذا خلوت. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. أن تعمل في السر إيه؟ عمل العلانية. اللي أنت بتعمله في العلانية ما تفعله في ما تفعله في العلانية تفعله في السر. وخرجه أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. قال وروى عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث بإسناده عن حرملة ابن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال أتي المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. يعني القوم يقولون عليك أنك رجل صالح، أنك رجل من طلبة العلم، أنك رجل كذا، افعل هذه الأشياء الممدوحة التي يقولها عنك الناس أو التي تحب أن يقولها عنك الناس. نعم، يعني الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأتي، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم. إذا ما قمت قالوا هذا رجل غشاش، هذا رجل نمام، هذا رجل كذا، أنت تكره هذا الكلام. فإذا كنت تكره هذا الكلام اجتنب هذه الأفعال لا تفعلها.

كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. فتقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد والهدى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، يعني ما انتش عارف الطريق فين، فإذا بك قد عرفت الطريق الموصل إلى الهدف الذي تريد. وهذه نعمة كبرى إنك تسلك الطريق الصحيح فتصل إلى ما تريد. واذكر بالسداد سداد السهم، يعني إنك تريد أن تصيب الهدف فالسهم يأتي في الهدف مباشرة، لا ينحرف عنه لا يمينا ولا شمالا. فإذا ما قلت اللهم إني أسألك الهدى والسداد يكون هذا هو معناها، يعني أن تهتدي في الطرق الكثيرة فتصيب الطريق الصحيح وأن تصيب الهدف الصحيح. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض، أن يصيب إيه؟ ما قرب من الغرض. إذا لم يصب الغرض نفسه، إذا لم يصب الغرض يصيب إيه؟ ما قرب من الغرض، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحكم بن حزن الكلفي: أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. مش كده ولا إيه؟ الكلام مفهوم ولا في مشاكل؟ في مشاكل، حسنا أنتوا نايمين كده. طيب مش نايمين يعني ولا حاجة. قال: فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انتهى الحديث. إن شاء الله نكتفي بهذا. احنا كده خدنا ايه؟ حديثين كانوا صغيرين يعني. حديث واحد 19. ماشي. صححه بعضهم وأعله بعضهم بالاضطراب. من أول لك بعضهم أعله بالاضطراب وأعلهم قال هو صحيح. إيه هود وأخواتها؟ والله وارد فيها كلام، يعني منها المرسلات التكوير عما يتساءلون. إذا الشمس كورت عفوا نسيب الله يحفظك وجزاك. عايزين تمشوا ولا ايه؟